جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك. سؤال يقول: قلتم أن لا ينبغي الإطالة في ذكر في البحث عن القدر، فما هو الحد الأدنى في الواجب، ما هو الحد الأدنى الواجب تعلمه في القدر؟ مثل ما سمعنا في درسنا القواعد العامة وتعريفات وبيان حكمه وبيان كيفية الإيمان به والدليل على ذلك ومعرفة انقسام الناس في القدر حتى نعرف نحذر من الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له تصرف، ينكرون المشيئة والإرادة التي جعلها الله للعبد، ونعرف مذهب الطرف الثاني الذين ينكرون القدر ويجحدونه ويقولون إنه لا قدر وأن الله لم يقدر شيء وإنما الأشياء تحدث جميع تحدث أول ثم يعلمها الله. تعرف الأشياء الضرورية ومع إيمانك بالقضاء والقدر وعدم ارتيابك أو شكك فيه تؤمن بالقدر خيره وشره، بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، أنه ما في شيء يحدث صدفة. نعم. يقول السائل: هل يخلد في النار من مات وينكر شيء من القدر؟ الله أعلم، ما دام أنه منكر القدر كافر والكافر معروف أنه مخلد في النار، فعد كونه عنده شيء من الشك والتردد وعنده إيمان فهذا أمره إلى الله، ما أستطيع أن أحكم عليه. عندنا النص: من مات على غير ذلك فليس مني، من مات على غير ذلك حرقه الله بالنار، لو أنفق مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بقدر خيره وشره. هذه النصوص عندنا. وأما عاد كونه يكون عنده شيء من الإيمان أو عنده شك خفي بسيط أو نحو ذلك، هذا أمره إلى الله. لكن الواجب الإنسان يقول: آمنت بالقدر خيره وشره، آمنت بالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره. نعم. هذا سائل لعله لم يحضر في أول الدرس، يقول: الصور الموجودة على البطاقات الشخصية وعلى رخص القيادة، هل هذه إن شاء الله قلنا أنها دعت إليها الضرورة، وما دعت إليها الضرورة فالله عز وجل يغفره إن شاء الله، لأن الضرورة لها حكمها. نعم. يقول السائل: إذا قام رجل بحك عورته مضطرا أثناء الصلاة ولمسها بيده تبطل صلاته بذلك؟ إن كان مباشرة لمس فرجه فنعم، وإما إن كان من وراء الثوب فلا يضر. يقول السائل: نسمع كثير بالخوارج وأن جاء ذكر في 20 حديثا في البخاري ومسلم، نريد منكم أن نعرف من هم كي نحذرهم، وهل هم الرافضة أم غيرهم؟ الخوارج هم الذين خرجوا على أئمة المسلمين وكفروا الناس ويعتقدون أن من ارتكب الذنب فهو كافر، وهم الذين الآن موجودين آذوا عباد الله، يهجمون على عباد الله في بيت الله الحرام في أي مكان ويقول نحن المجاهدون، هم المفسدون، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه كما جاء في الحديث. فهؤلاء هم الخوارج باختصار. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي حيث أنه قد كثر في هذا المسجد وفي المسجد الحرام بدون مبالاة من المارة؟ على كل حال، إذا كان للمصلي سترة تحدد موضع سجوده فلا شك أن المرور بينه وبين سترته كبيرة ومحرم، وله أن يدفعه بالتي أحسن، فإن لم يندفع يدفعه بقوة. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد الأجساد بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان أو معه شيطان، سواء في هذا المسجد أو غيره. أما إذا لم يضع شيء فإنه يحاول أن يمنعه بقدر المستطاع، وعلى المار أن يتق الله، إذا كان له حيلة بأن لا يمر فهو خير له. وقد جاء الوعيد الشديد أنه لو لأن يقف الإنسان 40 خريفا أهون من أن يمر بين يدي المصلي. يقول السائل: عندما رجل توفي ودفنه أهله داخل سور المسجد، داخل سور مسجد الله، هل في ذلك بأس؟ نعم، كل البأس، لا يجوز، أن يدفن الإنسان في المسجد، بل عليهم إخراجه ودفنه في المقبرة ما دام المسجد مبني قبله. أما لو بني المسجد على القبر يجب أن يهدم المسجد وينقل إلى مكان ثاني. يقول السائل: إذا أخر صلاة الوتر حتى آخر الليل، فاستمر في صلاته حتى دخل الفجر ولم يصلي ركعة الوتر، فماذا يفعل؟ هل يستمر في صلاته؟ كان يمكنه أن يأتي بركعة خفيفة كما ذكر بعض العلماء، وبعضهم يقول ما دام أنه دخل عليه الفجر فليقضيها في الضحى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.